ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقصي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع، وقفنا عند باب التفليس والحجر. وسيذكر المؤلف الأحاديث الخاصة بمسألة التفليس والحجر، ويلحق بها بعض الأحاديث الخاصة بعلامات البلوغ لما سيأتي لإثبات يعني متى يكون البلوغ، إنه يؤثر بعد ذلك في مسألة فك الحجر والرشد إلى غير ذلك. والتفليس هو مصدر فلس الحاكم، قالوا رجلا تفليسا، يعني حكم القاضي أو الحاكم بإفلاسه، أي منعه من التصرف في ماله المتبقي معه. والمفلس هو الذي عنده مال لا يكفي لقضاء الدين، يعني عنده مال لكن لا يكفي بقضاء كل الدين الذي عليه. هذا ما معنى التفليس. وأيضا جاء في الحديث في الحجر، والحجر في اللغة بمعنى التضييق أو المنع، لذلك وفي الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا معنى الحجر، أن يمنع المرء من التصرف في ماله. لكن الحجر نوعان، نوع يكون الحجر الحظ المحظور عليه، لحظ المحجور عليه بمعنى يعني لمصلحته، وهذا بيكون الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، يحجر على مالهم فيقام عليهم ولي يتصرف في أموالهم بأحسن أو بأفضل طريقة تعود عليهم بالنفع، لأنهم ليس عندهم القدرة والرشد في ذلك، وهذا لحظهم يعني لمنفعتهم. والنوع الثاني الحجر لحظ الغير، وهذا الذي يكون في المفلس، لما يفلس المرء ويكون عليه دين، فالغرماء يطالبون بالدين فيحجر على المفلس بحق الغرماء. وإن كان العلماء وضعوا شروط في هذه المسألة، في مسألة الحجر على المفلس لحق الغرماء، أولا أن يكون الدين قد حل له موعد وقد حال، يعني الدين حال ليس مؤجلا. لو كان الدين مؤجلا لا يحجر عليه، لأنه لم يأتي الوقت للسداد فلا يحجر عليه. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون المال الذي عنده لا يكفي لسداد الدين بالكلية، لو كان عنده مال يكفي لسداد الدين فلا داعي للحجر لأنه سيؤدي، أما لو كان المال الذي عنده لا يكفي لسداد كل الدين لكل الغرماء فهنا يكون الحاجة للحجر عليه حتى يتم التقوى. الشرط الثالث أن لابد من طلب الغرماء الحجر، إما كل الغرماء أو بعض الغرماء يرفعون الأمر للقاضي ويطلبون الحجر عليه لسداد أمواله. وهذا النوع الثاني من الحجر، قلنا الحجر لحظ الغير. وحقيقة الحجر هذا من مقاصد الشريعة، بل تجدوه من محاسن الشريعة، مع أن الأصل في الشريعة أن المرء حر في ماله ولا يتعدى على الأموال، إن دماءكم وأموالكم أعراضكم حرام إلى غير ذلك، وأن أيضا لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد إلا عن طيب نفسه. ومع ذلك وهذا من عدل الإسلام وحسنه حسن الشريعة أنه نظر للمصالح العظيمة. لو كان الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فيه الحظ لهما فجاء بذلك، قلب المصلحة الأكبر والأهم على الأصل الذي معنى بحرية التملك والتصرف، لأنه ممكن هؤلاء يضيعون الأموال، فجاء الشرع هنا بمحافظة عليهم. وهنا يبين لك أن المرء وإن كان نعم حر في ماله، لكن لو تصرف في هذا المال بغير ما يجيده الشرع له، فللشرع أن يتدخل ويحافظ على هذا المال بحق هذا الشخص. والحجر الثاني اللي هو الحجر على المفلس أيضا في مصلحة عموم الأمة أو عموم الناس. لو كان عليه ديون لغرماء والغرماء لهم أموال ويخشى أنه يضيع هذه الأموال أو يعطي للبعض ولا يعطي للبعض، أو يتصرف بغير إحسان في المال فيضيع للناس حقوقهم، أو هناك غرماء أقوياء عندهم سلطة فيسيطرون عليه يأخذون مالهم والضعفاء لا يستطيعون، أو ممكن هو يدعي إخفاء الأموال فلا يدفع، كل هذا فنظر الشرع هنا لمصلحة المجموع. وإن كان المال حقه لكن هو الذي أدى بنفسه إلى ذلك وأوقع نفسه في الدين حتى أنه لا يستطيع أن يسدد، فيأتي القارن يحجر على المال المتبقي ويقسمه بقسمة الغرماء. وهذا من العدل، هذا من العدل الذي يبين لك. وهذه يعني كلما تستخرج المعاني، وكنا بنتكلم في المقاصد في هذه المسألة خاصة المعاني والحكم والأسرار في المعاملات في أحكام المعاملات، هذه مسألة مهمة جدا نستخلص منها ليبرز للناس أن كيف الشريعة فيها العدل وفيها القسط بين الناس وفيها النظر للمصالح العامة. هذه بتشعر الناس يعني تطيع وتشعر بحلاوة الامتثال للشريعة، وأن المرء في امتثاله للشريعة يشعر بالاطمئنان أنه لا يضيع حقه أبدا في الشرع، وأنه يستطيع أن يأخذه بأكثر من طريقة حسب ما جاء الشرع بها. لذلك نقول دائما استخراج المعاني في أحكام المعاملات خاصة في هذه الأزمنة التي نحن فيها اختلط فيها الحق بالباطل، وأرادوا الناس أن يغيبوا الشريعة حتى في المعاملات ويمتثلون لشرائع الغرب التي أثبتت فشلها فشلا ذريعا في المعاملات وفي حتى في الاجتماعيات وغير ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نبرز هذه الأحكام التي في الشريعة ونبين محاسنها حتى الناس يعني تطمئن وتعلم بأنها تسير خلف رب حكيم أنزل شرعا كاملا عادلا، وما علينا فقط أن احنا نطبقه. الحمد لله الله كفانا الله عز وجل كما قال بعض المشرع، وهذا كان كلمة صحيحة، أو نسن قوانين أو شيء ونفكر ما لنا وما لذلك. الله عز وجل قد أنزل لنا شرعا كاملا، علينا أن نجتهد في فهمه ونقيس عليه في النوازل وغير ذلك، لكن ولله الحمد معنا دستور، معنا شرع كامل في كل أبواب الحياة للناس يستطيعون أن يطبقون فيها الشرع. فما أمتع من ذلك وما أحسن من ذلك أنك يعني تتبع ما أنزله الخالق لك الذي أمرك بعبادته، وهو الذي أمرك أيضا بكيف تحيا في هذه الحياة وسن لك الأحكام والأوامر والنواهي التي تعينك في كل شيء من أبواب حياتك من أول الولادة إلى الموت، في كل ما يمر به المرء في حياته، سواء كان في تربيته وصغير، في تعليمه، في زواجه، في طلاقه، في إرثه، في معاملاته، في تجارته، في كل شيء يرجع فيها إلى الشرع، فيرتاح القلب ويطمئن بأنه يعني مسير في هذه المسألة، لا يحتاج أن يخترع قوانين ويسن تشريعات، والله عز وجل قد أنزل علينا هذا الشرع الكريم. ندخل في الأحاديث، وحديث الأول عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. وهذه مجموعة الأحاديث في هذه المسألة، مسألة هامة بأنها طبعا هو الحديث الأول متفق عليه، فهذا طبعا لا كلام في ثبوته. والحديث الثاني اللي رواه أبو داود ومالك بعضهم رواه مرسلا والبعض رواه موصولا كما هنا قال وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، والبعض ضعف الموصول وصحح المرسل. ولكن رواية الإمام مالك أصح من رواية أبي داود، وإن كان برضو البعض صححها مرسلا وليس موصولا. الحافظ في تلخيص الحبير صحح الحديث هذا، يعني صححه في تلخيص الحبير، صححه موصولا. وبرضه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني صححوه على انهم يعني هم اثبتوا طبعا صحه المرسل وتكلموا في كلامه في الموصول، لكنه هم ايضا وصلوه او صححوه موصولا. الروايه الثالثه هي ايضا عند ابي داود فيها زياده كما قلنا فيها زياده الموت، وهذه تعلق بها الشافعيه كما سياتي خلافا للجمهور. والبعض ضعف ذكر الموت في حالة الموت أيضا، وأثبته فقط في حالة الحياة، الإفلاس في حالة الحياة. وكان الحاكم صحح الرواية الثالثة أيضا، لأن فيها أبو المعتمر وهو ابن عمر ابن رافع المدني، وهذا مجهول الحال. لكن البعض قالوا ده مجهول العين وليس مجهول الحال، قالوا لأنه لكن هو صحيح أنه يعني الألباني قال أنه مجهول العين لم يروي عنه أحد غير ابن أبي ذئب في الإرواء، قال ذلك حتى أنه هو رجع طبعا للمنذري لما قال في رواية أبو داود على على على على المعتمر قال من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو لا يعرف. فهما الشيخ الألباني تكلم انه لا يعرف عينا، وهما لما ضعفوه على مجهول الحال، وان كان الحاكم صح على الحديث كما قلت ايضا. وطبعا الفرق في الروايه الثالثه لان فيها ذكر زي ذكر الموت، ان الحكم هذا في الموت وفي الحياه، وهذا الذي خالف فيه الشافعيه كما سأبين في التفصيل الان مع الجمهور. الحديث معنى الحديث يتكلم عن أن الحديث دل على أن من باع لغيره متاعا أو أقرضه متاعا حتى أو أعاره أي شيء ثم هذا قد أفلس، هذا الذي أخذ المتاع ويعني أصبح عليه ديون من كل جهة ولا يوجد في ماله ما يسدد قيمة هذا المتاع، فأصبح الآن هو مفلس. فإذا وجد الأول الذي باع له هذا المتاع متاعه بعينه، وجده عند المفلس هذا، هو أحق بهذا المتاع أن يأخذه دون بقية الدائنين أو الغرماء. وهذا معنى الحديث أولا، الرواية طبعا الأولى التي فيها متفق عليه. لكن هو العلماء كما قلت جعلوا الشروط لهذه المسألة. أولا، أول شيء، يعني مثلا واحد باع سيارة لأحد وعلى أن يسدد له، ثم الرجل هذا ما سدد، خلينا في الحالة الأولى أنه ما سدد شيئا، ثم علم الذي باع له السيارة بأنه قد أفلس هذا الرجل، فذهب يبحث عنه، وجد السيارة موجودة في جراج، موجودة في مكان بعينها كما هي، لم يتغير فيها شيء. فالشرع يقول هو أولى بهذه السيارة من غيره، لأن فيه غرماء ولهم ديون آخرين ممكن يدخلوا. فقال هنا الحديث يبين أنه هو أولى بهذه السيارة بمتاعه، يأخذه مقابل حقه الذي على الرجل، ولا يدخل في قسمة الغرماء. طبعا هو الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل، مسألة ليست هنا الرجل على التغليب مبدئيا، وليست المرأة مخالفة للرجل في الحكم، يعني لا مفهوم له الحديث. لكن في شروط، أول شيء ألا يكون هذا المدين الذي له المال قد استوفى الثمن أو جزء من الثمن، وفي لأن قرأنا زيادة هنا قال لم يأخذ منه شيئا، يعني لو كان المال كله لسه لم يأخذ منه شيء، ده أول شرط، فليس له أن أو له أن يأخذ. إذا كان قد أخذ من الثمن شيئا، هذه فيها خلاف سأبينها، لكن إحنا نضع الشروط الأول، ليس له أن يأخذ السلعة، يعني لو كان دفع له نصف ثمن السيارة وعليه النصف فليس يأخذ، لكن لو كان لم يدفع شيئا فله، ده أول شرط. الأمر الثاني أن تكون السلعة موجودة عند المشتري ولم يكن تصرف فيها، يعني لم يكن مثلا باعها أو وهبها، هب إنه أخذ السيارة وبعد ما اشتراها وعليه الدين راح وهبها لأحد زوجاته ولا زوجة له ولا أبنائه ولا والديه، فانتقلت من يده ليد آخر بالهبة أو بالبيع أو وصى بها، فقالوا هنا انتقلت من ملكي لملك الغير، فلا يصح أن يأخذها، لأنه هنا قال الشرع من وجدها عنده، وهي ليست عنده الآن، يبقى تصبحت عند الغير، انتقلت من الحكم الحكم الآخر. ممكن يكون باعها ولم يسلمهاش، باع السيارة لأخوه وما زالت في المكان لسه لم يسلمها، لكن تم البيع، فهنا ليست عنده خلاص. طيب شرط ثالث أن تكون السلعة كما هي لم يطر عليها تغيير، يعني مثلا واحد أعطى الواحد باع له قمح أو مثلا باع له قمح أو دقيق، ثم الرجل أخذ القمح عمله دقيق أو عمله خبز طحنه، أو أعطاه قماش بيبيع له قماش، خد القماش وعملوا ملابس مصنع خاطوا ثوبا، تحولت هي من الدقيق او من الحب لدقيق او من الدقيق حتى للخبز او من القماش للثياب، فهنا تغير الحال والوصف، فليست بعينه او بعينها كما جاء في الحديث، فليس له ان ياخذ هذا الذي تغير. يبقى هذه شروط، اذا اجتمعت هذه الشروط شروط جاز عندنا أو عند إذن يعني أن يرجع هذا الإنسان إلى ماله فيأخذ دون بقية الغرماء، هو أحق بالدين من غير ذلك. وإلا لو لم تتحقق الشروط فدخل مع الغرماء في القسمة مثله مثلهم. طيب هنا في بعض ليش هنا في بعض الألفاظ في الحديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله فرجع سماه ماله، وهذا يبين لك جواز الرجوع البائع إلى ماله عند تعذر الثمن بالإفلاس ونحوه. طيب، لكن هل ده مستقر عند العلماء؟ مسألة إنه من وجد متاعه بعينه عند من أفلس يأخذه، لا، مسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الشافعية، قالوا من تعذر عليه سداد الثمن، ثمن السلعة، وأفلس المشتري والسلعة قائمة لم يتصرف فيها، فلو أن يرجع إلى سلعته، سواء كان سبب تعذر أداء الثمن الإفلاس أو الموت. يبقى الشافعية قالوا هنا، أخذوا بالرواية الثالثة لو ذكرتكم بها، بجواز الرجوع إلى المال في حالتي الفلس والموت، واستدلوا بالرواية الأخيرة أو مات اللي قلناها. طبعا هنا خالف الشافعية المالكية والحنابلة في الموت ووافقوهم في حالة الفلس. يبقى أصبح ده المذهب الثاني، المالكية والحنابلة وافقوا الشافعية في الفلس فقط، أما في حالة الموت يعني لو وجدها بعد موته لا، قالوا ما يأخذها، يدخل مع الغرماء. والشافعية قالوا لا، تعلقا بالرواية الأولى أثبتوها وقياسا حقا سنبينها. الأحناف والمذهب الثالث منعوا على الإطلاق، قالوا ليس للبائع إن وجد حتى متاعه عند من أفلس أن يأخذه، سواء في الفلس ولا في الموت. فتخرج لنا ثلاثة أقوال بثلاثة، كل قول له أدلته. القول الأول والفريق الأول الشافعية تعلقوا بحديث الباب واضح المتفق عليه، أو يعني الحديث الأول نقول الرواية الأولى، ثم تعلقوا بالرواية الثالثة أيام الرجل أفلس أو مات، والرواية المرسلة عند مالك قلنا، وفي رواية مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، فقالوا يرجع إلى هذا المتاع في حالة الإفلاس وفي حالة الموت. طب المالكية ليش وقفوا الحنابلة عند الموت عند الإفلاس فقط؟ قالوا عندنا رواية أخرى مرسلة أيضا عن الإمام مالك قال فيها وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوى بالغرماء، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني صاحب المتاع واحد من الغرماء، ليس له أن يرجع إلى ماله إذا خربت ذمة المشتري بالموت، لكن يكون مثل مستبقى الدائنين. طب الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة قال ليس له أن يرجع لا في الفلس ولا في الموت، وده قال ابن شغرومة من المالكية أيضا. طب ليش قالوا هذا الحديث يخالف الأصول العامة؟ كلمة كبيرة طبعا متكررة عند الأحناف. طب إيش الأصول العامة؟ قالوا الأصول تقتضي أن إذا باع الإنسان سلعته فإن هذا البيع بات ولا يرجع فيه ولا يجوز الرجوع فيه، فليس لهذا الشخص إلا أن يأخذ الثمن، سواء كان الثمن من مال هذا الغارم المدين أو كان هذا الثمن من الغرماء الذين سيعطون هذا المال ثم يتولون بيع هذه السلعة بما فيها مصلحتهم. هو افترض حالتين سنبينه أيضا، أنه يأخذ من الغارم المدين نفسه، أو إن هذا الشيء السيارة دي تباع ومن ثمنها يدخل مع الغرماء. طيب والحديث، قالوا الحديث مخالف للأصول لأن السلعة إذا صارت ملكة للمشتري لا تستحق له أن يأخذها البائع بدون حق. طب والحديث في الصحيحين، قالوا الحديث يحمل عنه ليس لم يكن بيعا لكن كان وديعة أو كان عارية أو كان لقطة، يعني الرجل وضع السيارة عنده وديعة أمانة أو وضع عنده استعارها، وجحد بقى العارية، جحد الوديعة، لقطة وجدها وكانت حق له وعلم أنها عند فلان، فقول الحديث يحمل على هذه الحالة ليست على حالة البيع، لكن لو تم البيع فوجب فأصبح ليس من حق البائع أن يأخذ السلعة مرة أخرى بالأصول العامة في البيوع. طبعا هل الجمهور لم يقبل هذا الكلام من الأحناف؟ قالوا لو كانت عارية ولا وديعة ما له مال الفلس، لماذا قيد الحديث بالفلس؟ يعني هو الحديث قال على أن الرجل لو أفلس فجعل في حالة الإفلاس، طبعا الشافعية خدوا الموت أيضا خلينا في المتفق عليه الإفلاس، فلو قالوا لو كانت الحديث يتكلم عن عارية ما ليش لا علاقة بالعارية ولا بالوديعة بالإفلاس، لأنه في جميع الأحوال هي عاريته وهي وديعته فلا أن يأخذها سواء أفلس أو لم يفلس، وكذلك اللقطة. بخلاف البيع، البيع لا يقيد هذا إلا في حالة الفلس، لأنه لو لم يكن مفلسا سيدفع الثمن فلا إشكال. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث وهو أحق به، طبعا في رفع التفضيل، أحق به من من؟ من الغرماء، وده لا يتأتى أن يكون الغرماء شركاء معه إلا لو كان دينا، ولا الدين لا يكون إلا إما عن أن دين حقيقي أو عن طريق البيع، لكن لا يمكن أن يكون وديعة ولا يمكن أن يكون عارية ويدخل الغرماء معه، لأن ده شيء حكته فليش الغرماء يدخلوا فيه أصلا. وهذا كله رد على الأحناف، وطبعا وكلام الأحناف حقيقة فيه ضعف، وأن الأحاديث أصلا بنفسه حجة، الحديث نفسه حجة والحديث بنفسه أصل، فكيف يقولون ان والعموميات اللي تعلقوا بها تثبت في حالها والخصوصيات تقدم، والحديث خاص في من باع وافلس او من اشترى وافلس فالبائع لو ان ياخذه اذا وجد الشروط اللي تكلمنا عليها، والخاص يقدم على العام. فانتهينا من الاحناف والرد عليهم، ثم جاء المناقشه بين الشافعيه والحنابلة ومع المالكي. قالوا عندنا طبعا أرادوا أن يردوا على رواية المالكية والشافعية والحنابلة في مرسل الإمام مالك، وإذا مات أي صاحب السلعة فهو فهذا البائع أسوأ بالغرماء، ده اللي تعلق به الجمهور يعني. كانوا قالوا الزيادة هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة هذه من كلام الراوي، والراوي هنا هو التابعي اللي روى، وكلام الراوي ليس بحجة. وحتى ابن عربي المالكي جزم بذلك، نعم انه ان هذا الكلام ليس من كلام سلم بل هو من ادراج من كلام الراوي فليست بحجه. ونحن معنا الروايه التي فيها اثبات الزياده في الموت. وقال حتى ممكن احنا نجمع الشافعي، قال ممكن نجمع الحديث الذي معنا والمرسل الذي عندكم الخاص باللي هو عند الملكية والحنابلة، احنا طبعا مرفوع هم رفعوه ورفعوا عندنا الزيادة، والمرسل اللي عند مالك اللي هو قال أسوأ بالغرماء ده تنزلا، قالوا ممكن نعمل بالمرفوع الذي هو حجة للشافعية إذا مات مفلسا فعندئذ يجوز الرجوع إلى عين السلع، وأما إذا مات مليئا فإننا نعمل بالمرسل اللي هو إيه أسوأ بالغرماء، لأنه هنا يمكن أن يسد من التركة الدين وبالتالي ليس له أن يأخذ السلعة. ونكون قد جمعنا حتى بين روايتنا ورواياتكم. وكلا يستقيم الأمر للشافعية في قولهم بإلحاق الموت بالفلس. أصبح الأقوال الترجيح هل نرجح الموت مع الفلس أم الفلس فقط؟ طبعا الجمهور لو اعتبرنا الجمهور الملكية مع الحنابلة هم الجمهور فعلا قالوا جواز الرجوع في الفلس، والشافعية تفردوا في الموت. والحق ان القول الشافعيه اوجه، والله اعلم في ذلك، لانه هل الحياه والموت تفرق في المساله؟ يعني كونه في الحياه يفرق عن كونه في الموت؟ ان وجد السلعه بعينها ولم ياخذ المال، سواء كان الرجل مفلسا في الحياه او مفلسا في الموت، الظاهر والله اعلم انه لا فرق في انه لانه حقه في جميع الاحيان في جميع الأهل. فقول الشافعيه والله اعلم اصوب في ذلك، خاصه لو ثبتت الزياده فليس هناك فيها يعني تاويل، الكلام كله في احتماليه عدم ثبوتها. طب في مساله تكلموا عنها، لو زاد هذا المبيع زاد، طبعا الزياده اما تكون زياده منفصله او زياده متصله، كيف تكون؟ يعني الآن هو باع له بقرة ثم ولدت، أو شاة ثم ولدت، هذه زيادة منفصلة. طب باع له البقرة وزنها 500 كيلو ثم لما أراد أن يأخذها كان وصلها 600 كيلو، هذه زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة تبقى ترجع للبائع أن تكون حق للمشتري؟ قالوا زيادة الولد في البهيمة زيادة منفصلة، هذه حق تكون حقا للمشتري وليست حقا للبائع. الزيادة المنفصلة تكون حقا للمشتري ويبقى الفرع للملك المشتري والأصل يرجع للبائع. وأما الزيادة المتصلة فلا بد ان يعني تعود للبائع للاصل، انه لا يمكن ايضا ان فصلها فياخذ الاصل بزيادات التي فيها، يعني ثمنت عنده فيرجع ترجع بالكليه له. طيب في فرع في المساله، اذا باع واخذ جزء من الثمن، أخذ بعض الثمن، خد 50% منه، كما قلت باع السيارة خد قبض النصف وتبقى النصف. جمهور العلماء أنه ليس له أن يرجع في هذا البيع، ليس له أن يأخذ السيارة بنفسها إذا وجدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا فهو له، فهو بعد تعلق بهذه الزيادة قال ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا قيد، فالحكم مقيد. إذا كان لم يكن اقتضى من مال شيء، يعني لم يقبض من المال شيء، فله أن يعود على هذا الشيء المبيع. وأما أن قبض منه شيء فليس له أن يأخذه مرة أخرى. لكن الشافعية خالفوا بذلك، قالوا البائع أولى به. يعني إيش يفعل؟ طيب يرد ما أخذ من الثمن ويأخذ سلعته أو ماله الذي عنده. أيضا لو ثبتت الزيادة بالراجح القول الأول قول الجمهور، لأن النص فيها جاء، كان الشافعية قالوا لا، أيضا يظل له الحق أنه يقدم يأخذ السلعة لأنه لم يستوفى كل الحق ويرد المال الذي أخذه. والظاهر أن بثبوت هذه الزيادة فقول الجمهور أرجح. طب في مسألة أخرى، قلنا بأنه الرجل باع السيارة مثلا بمائة ألف، ودي ممكن تحدث في زماننا ده، فباع السيارة بمائة ألف ولم يقبض شيئا وأفلس الرجل، فجاء البائع ليأخذ السيارة. الغرماء قالوا لو لا، أنت لك عنده مائة ألف سنعطيك المائة ألف، وليس لك علاقة بالسيارة، هذا دينك على الرجل 100 نعطيك 100. هل هنا قال نعطيك الثمن، هل هنا يجب عليه أن يأخذ هذا المال وينصرف، أم من حقه أن يطالب بالسيارة؟ ولماذا أصلا الغرماء يفعلون ذلك؟ مع ان الغرماء اصلا يحتاجون المال، هيدفعوا له مال. قالوا نعم. قالوا ان قد يكون في ذلك مصلحة للغرماء، السيارة اللي هاتي ياخدها اصبح قيمتها 150,000 الان، هو لما باع باع ب100,000، فالمصلحة بتقول ان هم يقولوا له خذ المئة نعطيك احنا المئة وانصرف ونأخذ السيارة، يبيعون السيارة يسددون المئة التي دفعوها للرجل والخمسين يقتصبونها من الدين، مصلحة لهم، هم اليوم أديون عنده. طب نقول هنا البائع أولى بسلعته أم يأخذ المال؟ يعني لا يلزم قبول الثمن اللي بيعطيه له الغرماء ولا يلزمه ذلك؟ مذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا يسقط الحق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى بسلعتي نصا، فلا يلزمه قبول الثمن الذي قد يبذله الغرماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، رجعوا إلى النص. الملكية خالفوا، لا قالوا يلزمه أن يأخذ الثمن، والحق لو نظرنا للمقاصد قول الملكية أقوى، لأنه تحقق فيه مصلحة الغرماء ومصلحة البائع، هو البائع أصلا اللي ليه كل الدين، بمعنى أنه لو كان رجل عنده المال لكان أعطى المال، كان انصرف ما أخذ شيئا وما جاء أصلا يطلب السيارة، فهو ما يبحث إلا عن الثمن. والغرماء يريدون أيضا مصلحتهم في الأموال، فقول الملكية يظهر فيه مصلحة الغرماء ومصلحة البائع لم يضر في شيء، لأن الغرماء ضاع مالهم بإفلاس الرجل وما عندوش سداد، فيبحثون عن أي شيء ممكن يسدد به الدين، فالسيارة الآن ارتفع قيمتها فممكن لما باعوها بالزيادة يستفيدون في سداد الدين، والرجل لم يتضرر لأنه البائع أصلا هو له 100,000 ده الذي له، فتكون هنا المصلحة مشتركة، البائع أخذ ماله والغرماء حاولوا سداد جزء من الدين. النظر المصلحي حقيقة للملكية، لكن الإشكال أن النص يقول من أدرك ماله بعينه فهو له، وهنا بقى هذه مسألة حقيقة ترجعنا للمسألة سنتعرض إليها في المقاصد، ودي مسألة أيضا يعني فيها مذاهب، إن بعض غالة جدا في مسألة المقاصد وقدم المقاصد على النص، ومن الحنابلة من قال بذلك الطوفي، ومذهبه معروف حتى أنكر عليه كثير من العلماء أنه أدى لتخريب الشريعة كما يقولون، بأنه قدم المقاصد ساعات على النص. لا أقول الملكية في هذه المسألة فقط، لكن أنا أتكلم عن أن بعض غالة في ذلك، فهنا حقيقة الملكية له قول وجيه جدا جدا، أقول الأصل المصلحي يقول بأنه، لكن الإشكال هنا معنا نص النبي صلى الله عليه وسلم، هو نقول هو هل يسقط الحق؟ لا، الله أعلم أنه لا يسقط الحق، لو طلب إلا لا استطيع أن نسقط حقه في ذلك. ممكن بعض يقول ما هو لما تأخر عليه ولم يدرك المال، فلما أراد أن يأخذ سلعته لأنه لم يقبض منها شيء، فأي حق له مقابل المال الذي مثلا يعني وقف عنده ولم يأخذه، ممكن يخرجه مصلحة في ذلك أيضا. والبعض يرجح أنه عدم الامتناع ويقوي قول الملكية، لكن والله أعلم الإلزام لا لا لا أرى إلزاما، لكن هو ممكن من باب حقيقة الإحسان والتسامح أنه يأخذ المال فقط ويترك لهم في هذه الحالة، لكن لا مسألة النص معه والدليل معه في ذلك. طيب هذا كله كان في مسائل هذا الحديث، لعلنا بينا في أي إشكال فيما سبق عندكم؟ لما ندخل على حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وفي أي إشكال ممكن نستقبل أسئلة. طب أنتوا فاهمين كويس؟ مش شايف في أي حاجة أصلا، ولا ما عنديش أنا كأني ما عنديش الرسائل بتوصل. طيب تمام. طب لحظة، عشان يبدو الجهاز ما عرفش فيه رسائل بتوصل. شوف بس النت مكمل. طيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. والحديث هذا في مطل الغني كما يقال، أو مطل الواجد. لي الواجد، لي هنا يعني من لوى يلوي ليا، ويعني بمعنى التسويف أو المطل، إنه بيأخر الأداء بلا عذر. فلي الواجد يعني مطل الواجد، هو الغني اللي عنده القدر على الوفاء. فكأن معناه لي الواجد أي مطل وتسويف الواجد الغني. قال: يحل عرضه، هو قال هنا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يبيح للدائن اللي له الدين عنده، لدائنه أو المدين، يعني أن يصفه أن هو ظلمني، أخذ مماطل لا يعطيني الحق، يعني يحل ان يتكلم علي، وليس هذا بالغيبه. يحل عرضه يعني يقصد ان يذمه، اما يمدح او العرض في المدح والذم. فهنا يحل عرضه ان يذمه على ان هو واخذ حقه، ظالم له. والعقوبه كمان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحاكم وللقاضي ان يؤدبه ويعاقبه ويحبسه نتيجة هذا المطل. وطبعا هذه المسألة حقيقة من الأهمية بمكان، مسألة مطل الغني أو مطل الواجد أو لي الواجد، تبين لك حرمة تأخير في سداد الديون. وهذه مسألة حقيقة الآن عمت بها البلوى في زماننا. ناس كثير يأخذون قرضا أو يتاجرون أو شيء، أو يكون عليهم ديون. والبعض طبعا في فرق بين الفقير والغني، لكنه يكون عنده مال ويسوف في السداد. وهذا يحرم على المرء أن يتأخر في سداد الدين ما دام عنده ما يسدد به. فالمرء الذي أحسن إليك وأعطاك المال أو وافق حتى أن يؤجل لك السداد أو أعطاك قرضا حسنا أو ائتمنك على هذا المال لفترة ما وأنت قادر على السداد لا يحل لك أن تتأخر أو تماطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد، وفي رواية أخرى مطل الغني، يعني في الصحيحين، يعني التأخر في سداد الديون من قبل الغني ظلم، في رواية أخرى ظلم. هنا قال يحل عرضه وعقوبته. فلما أنك غنيا قادرا على السداد وماطلت وأخرت في ذلك، يأتيك صاحب الدين تسوف غدا بعد غد، لا تجيب على اتصاله، انظرني أسبوع، انظرني شهر، وأنت ممكن تكون بتشغل المال وبتكسب ولا تريد أن تسد له. فهذه مظلمة، وهذا خلاف قول الله عز وجل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الواجب على صاحب الدين أو من له حق أولا، ده الجانب الأول لصاحب الدين، أولا أن يحسن إلى أخيه المسلم، يطالبه بالسداد بالمعروف وبوجه إحسان، لا يضر ولا يلاحقه ولا كذا ولا كذا، يعني يكون سمحا معه، هذا الذي له الدين أتكلم أولا. قال تعالى هنا فمن عفي له نقيشة فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يترفق ويحسن الأخير المسلم في السداد، يطالبه بالمعروف، ولو استطاع أن يعفو عن بعض الدين أو يسقط عليه خاصة في المعصور فهذا لا شك خير كبير. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وليس لك أن تجحف به وانت تعلم ان محسن كل اللي انت بتتصل عليه وتذهب اليه وتشنع عليه وتتكلم، هذا في المحسن لا يحق لك، لا تسيء اليه ما دام علمت ان هو معسرا، بل وجب الامر وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر، علمت ان عنده ضائقه ماليه وظروفه لا تساعده على السداد في حرج تترفق به. الرجل دخل الجنه وعفى الله عز وجل عنه بسبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من كان من قبلكم رجل يعطي الناس، أنه كان في من كان قبلكم رجلا يعطي الناس وكان يقول لرجاله أو لغلمانه إن وجدت معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما قال الله عز وجل فلما لقي الله أو فلقي الله فقال يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز، تجاوزوا عن عبد، الجزاء من جنس العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ترغيب على أنك تيسر على المعسرين وأصحاب الضائقة المالية. أما النوع الثاني الذي هو في الحديث أن الذي عليه الدين عليه أن يتقي الله في حقوق الناس ويتقي الله في نفسه أيضا، فيرد إلى الناس حقوقه يؤديها كاملة غير منقوصة، بل يؤديها بإحسان بشكر إليهم على ما أزدوا إليهم من معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، دعا له النبي صلى الله بالرحمة، يكون سداد الديون على الناس على المسامحة. أخذت المال وقلت سأسدد لك في رمضان في شوال في وقت ما، تلتزم، مش تعطي المواعيد ولا يهمك أنك تلتزم وأنت تستطيع أنك تلتزم وعندك القدرة، بل تشكر هذا الذي أعطاك المال وساعدك على هذا المعروف وهذا الإحسان. ولو عجزت تتصل به وتقول له أنا عاجز عن السداد، سامحني، أمهلني، عندي سبب ما ليس كما يحدث الآن، ينقطع بالكلية عنه ويجعل الأخ يكره اليوم الذي أعطاه فيه المال وتعامل معه ولا الأخت، فلابد أن يبين حتى الناس تعذره إن كان عنده ذلك، وإلا فعليه أن يرد هذا الإحسان بالإحسان. وأما إذا ماطل هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين، ولأن هذا فيه إضاعة لحقوق الناس وفي الإذاء بهم والإضرار بهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل عرضه أنك تتكلم فيه، لأن الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلك ان تقول، لكن طبعا تتكلم فيه فيما حدث بينك وبين، مش ان هو يعني ما طلق فتاتي بقى بما ليس فيه، لا، تقول ما طلني، ظلمني، احرجني، ضيق علي. هي غيبه في الاصل لكنه لا يأسم بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بجواز ذلك، فالشرع جاء بالاذن ان المظلوم له ان يشتكي ممن ظلمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هو لم يظلم بل هو الذي ظلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اباح عرضه وعقوبته، قال يبيع يحل عرضه وماله في روايه اخرى، يعني لو رفع الامر للقاضي يحل للقاضي ان يحجر عليه ويسدد ما من امواله لهذا الرجل، مع ان الاصل ان المال لا احد يتحكم فيه غير صاحبه، لكن هنا يباح المال، يباح للقاضي ان يامر بالسداد ويجبر يجبره على سداد حقوق الناس. فهذه مساله حقيقه انتشرت كثيرا في زماننا، ولابد ايضا نفرق، وقد بينا ذلك تفصيلا الان، بين المعسر وبين الموسر، لان برضو اختلط في ذلك الامر. عن حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار امتاعها فكثر دينه فافلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الحديث أيضا يبين كيفية تقسيم مال المفلس، وفي أيضا مسألة أخرى، مشروعية أن يتصدق عليه سواء صدقة أو زكاة. هنا قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار امتاعه فكسر دينه، يعني أصيب رجل ابتلي، نزل به أمر، ابتاع ثمارا يبدو وخسر فيها خسارة. طبعا سيأتي الكلام أن بعض العلماء تعلقوا بهذا الحديث في مسألة وضع الجوائح، لو تفتكروا قلناها من قبل. قال ابتاعها يعني اشتراها، فأصيب فيها يعني يبدو أن اشتراها وخسر فيها، إما أن خسر فيها بالجائحة للبعض تعلق بذلك، جاء جائحة فلم يكن عنده، أو خسر في قيمتها في ثمنها، أيا كان الكمية لم تكن كما اشترى فيعني خسر إلى غير ذلك، فكثر دينه، الدين كسر عليه وليس عنده ما يسدد فأفلس. وقلنا تعريف المفلس: من كان ماله لا يكفي لسداد ديونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. تصدقوا عليه ايش؟ لقضاء الدين. وهذا فتصدق الناس ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ان يتصدقوا عليه. ويبدو ان بعض العلماء قالوا ان هو طلب من الانسان ذلك ليظهر للغرماء ان الرجل ليس عنده حقيقه المال، فتطيب نفوسهم باخذ ما وجدوا. والغرماء جمع غريب. وقال فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. هنا طبعا سيأتي الكلام في ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم غير ما وجدتم. طب هذه ستأتي، أو معناها إيش؟ إنه ليس لكم أنكم تطالبوا بشيء آخر، لا تعزلوه، لا تعاقبوه، لا تسجنوه. طب هل أيضا ليس لكم إلا ذلك ما تبقى من الدين سقط، أم ما زال في ذمته، أم ماذا؟ أولا الحديث في المسألة الأولى فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس تصدقوا، إذن هو غارم، وعندنا الغارمين من أصناف مستحقي الزكاة الثمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، فبين لك استحباب مساعدة المدين وإعانته من يتصدق عليه، سواء الصدقة كانت من الزكاة أو الصدقة التطوع. لأنه عاجز عن سداد الدين فهو ينزل تحت بصرة في الغارمين المدينة العاجز. وممكن تكون الصدقة بمعنى الزكاة، نعم، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ومعلوم أن الصدقة بتحتمل معنى الزكاة أو صدقة التطوع، وإن كان في أي منهما فهو جائز عليه الزكاة كما بينا أنه من الغاربين. هنا الحديث في مسألة أيضا أنه لو أفلس المرء قال إيش ولم يبلغ ذلك وفاء ديني، فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم، يعني هنا يجب على المدين المفلس أن يسلم إلى الغرماء جميع ماله، كل ما يملك، ما دام عليه ديون أكثر من ما عنده فكل ما يملكه جميع المال، ما دام هذا المال لا يقضي الدين بالكلية فيجب أن يسلم جميع المال للغرماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. هنا اختلف الفقهاء على إيش؟ على خذوا ما وجدتم. بعضهم أخذ بظاهر الحديث فقال كل شيء يملكه يباع، فقالوا يباع الدار الذي يسكنها، لو عنده دار شقة تباع والمال اللي موجود يباع، عنده ذهب يملكه يباع. قالوا لقول الله سلام عموم قوله خذوا ما وجدتم، وده كله مال، وده عين مال المفلس، فوجد صرفه كله كباقي الأموال وتوزع على الغرماء. قال بهذا القول الإمام مالك الإمام الشافعي والقاضي شريح. والقول الثاني قالوا لا، لا يباع الدار، استثنوا الدار أو الدار والثياب، طبعا قالوا الدار كالثياب القوت. وقالوا على الذين قالوا هذا القول قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، الظاهر ليس على العموم، يعني عام يراد به الخصوص، خذوا ما وجدتم اللي هو تصدق به عليه المال الذي تصدق به عليه أو كان معهم، لأن ده الموجود من قبل. قال تصدقوا في الحديث للناس ثم قال لغرماء خذوا ما وجدتم، فقالوا نحمل ذلك على أنه مش عموم ما عنده لكن العموم اللي تصدق به. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، يعني استثنوا بيع الدار، قالوا لأنه أو هو قالوا ما كان لا غنى له عنه، يعني ملابسه مش هيبيعوها، الدار اللي بيسكن فيه لا يبيعه. وقياسا عليه قالوا لو عنده سيارة يركبها لا تباع مثلا، عنده آلة، عنده مثلا ورشة يشتغل بيها يكتسب فتباع الآلات، قالوا لا لا تباع الآلة اللي بيعمل بيها، عنده ماكينة ترزي أو شيء مثلا، عنده أدوات نجارة. فقالوا لا، هذه الضروريات لا تباع، وده قول قلت والحق. والمسألة طبعا طبعا القول الأول قالوا يباع الدار ويكتري دارا أخرى، يعني يؤجر، هي الحق أن المسألة تختلف ممكن بالزمان، يعني ممكن لما قال مثلا لما تيجي تطبق المسألة، ولا شك ان الاشياء الضروريه لا تباع لانه بيحتاج اليها، يعني واحد الان السياره ممكن تكون ضروري لانه الانسان يذهب وياتي بها، فبالتالي يصعب ان هو انه انه انه انه يبيع. لكن احنا حقيقه لو اردنا نطبق، لان المساله دي اجتهاديه، يعني هاب طيب ان الواحد ساكن في شقه كان غني وربنا رزقه يعني مال، راح اجر في مكان قاعد في فيلا ولا قاعد في شقة تساوي كذا مليون، طب هو الآن عليه ديون، الشافعية يقولون لا يباع الدار ويحتري، يعني يؤجر. فنقول هنا طيب هو ممكن فعلا أن المكان اللي بيسكن فيه ده يساوي 10 مليون 5 مليون 4 مليون 2 مليون، هو خلاص قدر الله عليه أنه الآن يحتاج أنه عليه ديون، هل لو امكن يبيع الدار ويسكن في مكان ثاني ب 500 الف مثلا ويوفر 1.5 مليون يسددهم للناس، اليس حق الناس اولى؟ وايضا ما زال يسكن، او كان مثلا الايجار قليل بالنسبه للثمن، ممكن ان هو كان انه لو بيعمل ينتقل لايجار ويسدد الايجار، وهو يبيع هذه الشقه بمبلغ كبير ويسدد للناس. وهنا حقيقه الفتوى تختلف، ممكن نقول نعم، لكن لو كانت شقه مثلا لا يعني هي قيمتها لو اجر يبقى الشقه ارخص له ان يظل يسكن فيها، الايجار غالي ما يستطيع عليه مثلا وثمن الشقه لا يحتمل. فنقول هنا المصلحه تقول لا ابقي بقى في المكان واجتهد في السداد. او مثلا عند سياره تساوي 2 مليون باسعار اللي احنا فيها الان، ممكن يبيعها ويركب سياره ب 500,000 400,000 300,000 ويسدد، ما هو برضه بقى عنده سياره. فهنا المساله حقيقه تحتاج الفتوى هنا، لان الزمان بيتغير والقيم بتتغير. لكن هو لا شك الاشياء الضروريه التي يحتاجها لا نقول له بيعها، لكن ممكن ينتقل من مرحله لمرحله ومن مرتبه لمرتبه حتى يؤدي للناس حقوقهم، مش يبقى قاعد مثلا في مكان يساوي كذا مليون وهو عليه ديون ومش راضي ينتقل، والناس اولى او سياره بهذه القيمه. فهذه المساله بينا الخلاف فيها بين الفقهاء على من قال، لكن هم اتفقوا يعني ان كل شيء يباع الا الضروري، ده اللي اختلفوا فيه. يعني الشافعيه فقط والمالكيه زادوا الدار، لكن هم طبعا يعني قالوا ويكتري مكانها يعني انه يؤجر، والشيء الضروري جدا يتركوه له ليعمل به ويطلع منه يستخرج من صناعته مال. فهي يعني الخلاف مش قوي قوي، لكن هو هل يعتبر الدار؟ طبعا زي كده قلت تختلف من ازمنه لازمنه باسعار والقيم هنا. طيب هنا مساله اخرى، ان مثلا بعد قال ليس لكم غير ذلك، يعني ليس لكم ترفعوا الامر، خلاص انتم رفعتم الامر للقاضي او للحاكم ووجد قسم عليكم قسمه الغرماء وانتهى الامر قبلتم. ذاك البعض يقول ان لو الغرماء رفعوا الامر للحاكم وقالوا لا نحكم بيننا قسمه الغرماء ووجد هذا المبالغ، فليس لهم ان يطالبوا بسجن بعد ذلك او عقوبته. هذا معنى قول الرسول ليس لكم الا ذلك، وهذا مذهب الجمهور. ان هم ليس يطلبوا، لكن في قول ثاني قالوا انه لن يسجنه حتى يقضي دينه، هذا خطا لانه اصبح معسر حقيقه، وقول الجمهور الصحيح في هذه. في زياده في مساله اخرى، بعضهم قال لما قال ليس لكم الا ذلك يعني ما تبقى من الدين عليه سقط، ما لم انتم ارتضيتوا بقسمه الغرماء ما وجد قسمناه فسقط وليس عليه شيء. وهذا يؤيد ما فعل مع معاذ رضي الله عنه، وضعه سيأتي أنه أفلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا باع ما يملك، فالغرماء أخذوا تقريبا كل واحد 5/7، 5/7 ما لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك، فقالوا لو ما تبقى من الدين سقط. وبعض أهل العلم قالوا للحاكم أن يجبره على الصنعة حتى يستوفي باقي الدين، يعني لو كان بيعمل يقول له لابد تعمل وتسدد الباقي، لو عنده صنعة عنده آلة عنده شيء. بعضهم قال إنه له أن يجبره، ودي رواية الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنه ليس للحاكم أن يجبره على ذلك، وأنهم لأن ولا يجبره على أن يؤجر نفسه أو يعمل حتى يسدد ما تبقى. هذا الحديث بعض أهل العلم قلته في وضع الجوائح، لو تذكروا استدلوا به بعدم وضع الجوائح، جاء حديث من قبل بوضع الجائحة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الرجل أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار بتاعها حملوا الحديث أن دي جائحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع عنه الدين بل جعل الناس يتصدقون عنه ثم أعطى للغرماء. فلو كانت يمكن وضع الجوائح لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث، وإحنا قد جاوبنا من قبل أن الحديث هذا مجمل ولم يظهر في الحديث إن إنها بسبب جائحة أو بسبب أنه هو قد استدان لأنه لم يستطيع أن يربح من ذلك. فليس فيه حجة صريحة في مسألة وضع عدم وضع الجوائح. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. هذه القصة طبعا معروفة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه أفلس، والحق أن معاذ ما أفلس لتجارة له أو لتقصير، بل هو كان أفلس، كان يكفل ويضمن الناس يأتونه ليكفلهم في ديونهم، فتحمل حملات كثيرة، فتحمل حتى أنه أفلس بسبب هذه الحملات، تحمل حمالة يعني أصبح كفيلا وضامنا لغيره، فالناس لا يأتوا لهذا لا يسدد، فيرجع إلى معاذ يطالبون معاذ، فأصبح معاذ تحمل أموال كثيرة حتى طالبوه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ماله، باع ما عنده كله وقسمه للغرباء في حديث آخر بسنة 9 للهجرة، وقالوا أن الغرماء تقريبا أخذوا 5 أسباع الحقوق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا في بعثة معاذ لليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يعني يذهب، طبعا واستعمله هناك قاضيا ومعلما وداعيا، لكن أرادوا أن يصيب شيئا من أمور الدنيا أيضا تجارة ورزق يعوض به ما أفلس به في المدينة، وكان هذه أيضا من يعني من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في إرساله، بعضهم قال ذلك. لكن الحديث فيه دلالة على أن من قل ماله عن الديون والغرماء سألوا الحجر عليه، فالحاكم يحجر عليه، يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف في المال اللي موجود عنده أو أي مال يستجد له. يعني واحد وهبه مال، جات له إرث، جاله وصية، حد تعرض عليه وداله يعني نقول أرش جناية أو دية أو شيء، أموال دخلت له، فيأتي الحاكم والقاضي يحجر على هذه الأمور كلها، الموال لا يتصرف فيها هو، ليش؟ حتى لا يتوسع في الدين ويؤدي للغرماء أموالهم حتى لا تضيع. وهنا الأمر قال العلماء إن الحجر لابد له من طلب من الغرماء للقاضي أولا، يعني بعضهم قال حتى إذا جاء الرجل أراد أن يحجر على نفسه طلب من القاضي، القاضي لا يحجر عليه، قالوا لابد فيه من طلب أصحاب الحقوق للحجر. والقاضي طبعا هنا له سلطة، أو الحاكم لا يكون غير القاضي أو الحاكم يعني، لأنه له ولاية في هذه المسألة إجبارا أنه بيحجر على المال ويبيع ويسد أو يقسم، ويقسم الحاكم المال مال المفلس على الغرماء بقدر الديون نسب تنسيبا بقى، يعني هو مثلا ماله كله 1,000,000 والغرماء 1,500,000، يبقى في نصف كل واحد هينسب على حسب نصيبه، وفي خسارة طبعا وفي مش بالتساوي، على حسب قدر كل غارب له كم عنده، مش 10 غرماء يتقسم 1,000,000 على 10 كل واحد 100,000، يمكن واحد كل 100، واحد 150، واحد 50، لا على حسب طبعا قسمة الدين النسب يعني. يحل عبده لا مش لازم عند القاضي، ما ممكن ما يكونش رافع القاضي، ده مش المفلس، ده مطلو الغني، لا يطالب يقول يا زلماني أخذ مالي، هو بعضهم قال إنه يعني يقوله عند من يستطيع أن يساعده في إتيان الحق، لكن لو جلس في مجلس وقال فلان يعني ليه عنده دين ولا يريد ان يعطيني ظنا ان ممكن حد يساعده ويكلم الرجل او شيء، لا يشترط ان يكون عند القاضي. الافلاس هو طبعا اللي بيكون الغرماء بيروحوا للقاضي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغته. وصححها ابن خزيمة. طب دي علامات البلوغ. علامات البلوغ طبعا هو قال هنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لي ويعرف حالي يوم احد وانا ابن 14 سنة. كان الصبيان يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم في القتال قبل الغزوات، يجيز البعض ولا يجيز البعض، يرى لمن عنده قدره وطاقه على القتال فيجيزه. فعرض عبد عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو يبين كنت ابن 14 سنة فلم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياذن له في الخروج للقتال. ثم غزوه الخندق أجازه. هنا قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني في الخندق. عرض يوم الخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو العلماء استدلوا من هذا الحديث كما سيأتي معنا أن من علامات البلوغ وصول سن 15، وهذه مسألة مختلفة عليها. في علامات متفق عليها، الحيض والاحتلام متفق عليه، وفي علامات مختلف عليها منها السن والإنبات كما سيأتي، سن 15 سنة والإنبات. طب هنا في إشكال في السيرة، أصحاب التواريخ في السيرة إشكال هذا الحديث إيش؟ حد يستطيع أن يستخرجه لنا؟ مش ضبط كتاب أرجوكم، اللي عنده ضبط يعني تفقها كده يجيبه، أما نقلا ما أريد، يمتنع أصحاب النقول يمتنعوا الآن، أصحاب الحفظ هم اللي يتكلموا. ما الإشكال هنا في الحديث في مسألة كلام ابن عمر؟ ما أدري ليش ما عنديش الرسائل. طيب ممتاز. اولا عندنا الاشكال ان احد بين احد والخندق سنتين، مع ان ابن عمر قال وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني نصه وعرضت يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. طب يعني المفروض ان سن ابن عمر يكون 16 سنة، بين أحد والخندق سنتين، كيف الرد؟ لا يعني هو مش لم يتم بقى، هو التقرير. نعم يا دكتور علاء كما تقصد، وهي أرضا تقصدي، بس أنت كتبتي خطأ، لم يتم السادسة عشرة تقصدي. يمكن هو ابن القيم تكلم فيها، وابن حزم أيضا. ابن القيم قال ممكن يحمل على أنه كان في أحد في أول الرابعة عشر في أولها، ويوم الخندق كان في آخر الخامسة عشر. لذلك ابن حزم يقول ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران هذا ابن خمسة عشر عاما، وهذا يحل لك الإشكال. كلام ابن حزم واضح، هذه مسألة في اللغة أيضا، وابن القيم أيضا قالها على هذه على أحد الاعتبارات في هذه المسألة. طيب يبقى هذه خلاف، يعني فض الإشكال شوية، لأن الإشكال بعض العلماء طبعا كما سنبين إنه هذا السن فيه خلاف. الحديث يستدل به على من قال بأن الخمسة عشر سنة بلوغ، سن البلوغ، ويدخل فيه بقى الفرائض الحدود الأحكام، وهذا قول الشافعي وقول لأحمد ورواية عن إمام أبو حنيفة. وأحمد له رواية أخرى قال إن الخمسة عشر سنة بلوغ للذكر دون الجارية مش الأنثى، وإن كان بعض الأصحاب في المذهب عند الحنابلة يقولون إن العادة بتقول بأن سن الاحتلام والحيض يكون في هذا السن، والاعتبار بالعام والغالب واللي بيقل اللي بيخالف هذا السن. يبقى أصبح ده قول الجمهور. القول الثاني إن ليس للبلوغ سن معين، لا 15 ولا غيرها، والمسألة ترجع للاحتلام فقط، وهذا قول داود الظاهري وقول الإمام مالك. قالوا لحديث صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، فقالوا هنا الأمر راجع للاحتلام. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ده التكليف، فقالوا هذا الاحتلام فقط، وطبعا الحيض للجواري أو النساء. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه ليست فيه دلالة على البلوغ، والكلام كله عن القدرة والطاقة على القتال. خاصة أنه استدل الملكية بحديث سمرة رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان غلمان الأنصار يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام فيلحق من أدرك منه، يبدو أنه أدرك يقصد به القتال، فعرضت عاما فألحق غلاما وردني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ألحقته ورددتني، لقد ألحقته ورددتني. لقد ألحقته ولو صارعته لصرعته. قال فصارعه فصارعته فصرعته فألحقني. فقالوا هنا إذن ليست المسألة على البلوغ، المسألة على القدرة والطاقة في القتال. وتشللوا على مسألة السنتين اللي قلت لكم، ولم يقل بالسن الإمام مالك. ومال ابن القيم هذا الترجيح، ابن القيم مال إلى هذا الترجيح، خاصة أنه العلماء قالوا عندهم اختلاف، بعضهم قال 15 17 18 إلى غير ذلك، فرجعوا للاحتلام فقط. عن عطية القرظي طلع عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريدة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حاكم ابن حبان والحاكم. أيضا هذا البلوغ بالإنبات، عطية القرظي نسبة بني قريظة، طبعا قصة بني قريظة معلومة الذي حكم فيه سعد بن معاذ حكم فيهم سعد بن معاذ مثلا في بني قريظة، نزلوا على حكم سعد وكان مريضا رضي الله عنه، فأتي به فقال قوموا لسيدكم، فقاموا فجلس فقالوا لقد رضي القوم بحكمك، فقال أو قال طبعا وحاز النبي صلى الله عليه وسلم أصالة كان عاهدهم فنكسوا العهد وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم واندموا للأحزاب في يوم الخندق ونقضوا العهود، فلما انتهى من غزوة الخندق رجع إليه فحصرهم، ثم نزلوا إلى حكم سعد، فأتى من السلام طلبا في سعد وكان مريضا وحمل ووضع، فقالوا لقد نزلوا على حكمك، فقال سعد رضي الله عنه بن معاذ حكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذرريهم، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت فإنه يسبى، ومن هؤلاء كان عطية القرظي الذي معنا راوي الحديث، فقل يا سبيل وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصار من الصحابة. فاستدل العلماء على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، والإنبات يقصد به الشعر الخشن اللي يكون في العانة للرجل للمرأة، بخلاف الشعر الذي يولد به هذا ليس مقصودا. طيب في خلاف من ذلك، نعم في خلاف بين العلماء، طب قول الإمام مالك والشافعي في قول له، لأن ليس هذا المشهور عندنا أو المعتمد، لكن قول الإمام مالك والشافعي في قول وأحمد في المشهور، قالوا بالإنبات، لكن كل دول قالوا بالإنبات، لكن الشافعي في القول هذا قال الإنبات بلوغ في حق المشركين، يميز بين الرجال وبين الذراري في القتال في القتل، لو أراد أن يقتل الأمير الرجال فيميز بين الأطفال يعني الصبيان أو الذراري والقتال والرجال الذين يقتلون مقاتلة، فيقتل من أنبت ويترك من لم ينبت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. فجعل الشافعي هذا القول في فقط إنه إنبات في حق المشركين. طب هو أصلا وجه الاستدلال في الحديث إيه على أن هذا من علامات الإنبات؟ قلنا ظاهر في الحديث أن الصحابة كانوا لم يكشفون عنهم حتى يروا من أنبت عانته فكانوا يقتلونه، ومن لم ينبت فيلحقونه بالزراري. وطبعا لا شك هذه مسألة أصلا الأصل هو النهي عن الكشف العورات، لكن هذه المصلحة هنا لأن فيها قتل فكانوا يكشفونه، فجعلوا الإنبات علامة من علامات البلوغ، وحقيقة الحديث فيه ظاهر بهذا المعنى. ولذلك قال به الإمام الغريب أن الشافعية قول الأول لأنه قول ثاني، إنه في غير إنه هو ليس في حق يعني في حق المشركين فقط وليس للمسلمين، وهذا تقييد يعني فيه نظر والله أعلم للحديث، وكان له معنى سأبينه ليش هم قالوا بذلك. القول الثاني القول الأحناف قالوا الإنبات ليس بلوغا مش من علامات البلوغ، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن إمام مالك برضو رواية عن إمام أحمد، قالوا لأن إنبات شعر العانة كإنبات شعر البدن لا فرق بينهما ليس دليل على البلوغ، لكن حقيقة أصحاب القول الأول قالوا هذا قياس مع الفارق، وقالوا لأن العادة بتقول إن إنبات شعر العانة يوافق مسألة الاحتلام ويقاربه فكان دلال على البلوغ. البعض يتعلق بقول الشافعية وقالوا إن في حق الكفار نعم لأن دلالة ظاهرة، وقالوا إنه فرق بين الكفار والمسلمين فهو دلالة الإنبات دلالة على بلوغ الكافر في مسألة القتل والسبي هذا. طب وبالنسبة للمسلم قالوا ليس بدليل. طب ما الفارق؟ قالوا الكفار لا نعلم احتلامهم لأن أقوالهم عندنا مش مقبولة، هيقول أنا لم أحتلم وممكن يكون احتلم فنريد علامة ظاهرة لنفرق بينهم في الزراري أو في القتل. فأخذنا بالعلامة لأن لا يقبل قولهم في الاحتلال. مسألة يبقى فيها هلاك أو فيها جزية كمان لو كان مش هيقتله ويراد أنه يأخذ عليه جزية، لأن الجزية على الرجال مش على النساء ولا الزراري. فهنا نريد علامة ظاهرة فجعل هذه العلامة الظاهرة والإنبات. أما حق المسلمين ليس دلالة. ليش؟ قالوا الحديث رفع الصبية حتى يقتل. رجعوا بقى القول هنا الملكية في مسألة السن، وقالوا أيضا قوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وقالوا لم يذكر الإنبات، وقالوا إن سهل على المسلم أن يعرف سنه مقادير السنون لأنه وقعت في يعني يعرف السن. طبعا ده لمن قال بالسن، إن السن محفوظ. والحق إن التفريق فيه نظر، التفريق فيه نظر. منام الشرع قد أثبت العلامة الظاهرة في بلوغ الكافر، ما الفرق؟ هذا بالأدي مسألة بلوغ. إذا كان يعني هو لو كان كافرا وبلغ الإنبات بلوغ له، والمسلم لا يعد له بلوغ، طب هذا تفريق بلا مفرق حقيقة فيه نظر. وأما مسألة قوله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ورفع القلم عن الصبيع، قلنا هذا ليس حصرا لعلامات البلوغ، بدليل إحنا قلنا في السن في حديث ابن عمر وعملنا به، وهذا هذه الآية وهذا الحديث ليس على سبيل الحصر، بل هذه على سبيل لو قلنا يعني أحد طرق الإثبات. وإلا لو قلنا بالحصر ما قلناش بقى بالسن، ورجعنا لقول مالك من الاحتلام فقط. لكن الحق بأنه الحديث صريح في أنه جعل التفرقة بين الرجل وبين غير الرجل في البلوغ في الإنبات. وهنا لا فرق، الإسلام والكفر غير مؤثر في الحكم. حتى لو قلنا نعم ما هو دي علامة ظاهرة تفيد، وعندنا علامات أخرى كالاحتلام وكالسن، فلو حتى جهلنا سن الكافر لأنه ممكن لا نعلم سنه فعلا، وجهلنا احتلامه لأنه أمر باطني ما يستطيع أن يخبرنا به أو يكذب، فأصبح عندنا علامة ظاهرة تفيد أيضا في ذلك. والراجح والله أعلم هو قول من قال بأنها علامة من علامات البلوغ، والتفريق هذا فيه نظر. فأصبح الآن عندنا في الاحتلام إجماع أنه من علامة البلوغ للذكر والأنثى، والحيض طبعا إجماع، والخلاف في السن والإنبات كما بينا، هذا فيه خلاف وهذا فيه خلاف. طيب الراجح أن الثلاثات علامة من علامات البلوغ، أردتم الراجح من الثلاثة. حكم تصرف المرأة في المال بغير إذن الزوج، هذه آخر الحديث في هذا الباب، آخر حديثين أو يعني هذا واضح. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. الحديث الأول لا يجوز لامرأة عطية نعم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. الحديث طبعا الأول عام، أو مش ممكن نقول مش عام، هو حقيقة مطلق. العطية من مالها ولا من مال زوجها ممكن يحمل، وبيتكلم هنا المرأة تخرج المال تتصدق. هل لها أن تتصدق ولا بد من إذن الزوج؟ هو عندنا حالتين، تتصدق من مال الزوج أو تتصدق من مالها. فالحديث الأول لا يساعد أن المقصود بها مالها، ممكن يكون مالها ممكن مال الزوج. لو كان مال الزوج فلا شك أنها لابد لها أن تستأذن من ماله، إن ده حق. طب لو مالها هل لابد تستأذن؟ لو حملنا الحديث على أنه هو ان سواء الصدقه بمالها او ماله يبقى لا لابد لا ان تستاذنه حتى لو بمالها. جاءت الروايه الاخرى لا يجوز للمراه امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. الحديث الثاني فيه اشكال، لان الحديث الثاني بعض العلماء ضعفوه وقالوا خالف الاحاديث الصحيحه. ايش الاحاديث الصحيحه؟ ان المراه الحريه في تصرف في مالها مطلقا ما دام هي رشيده. واحاديث اخرى صحتها مقدمه على الحديث الذي ذكره اصحاب السنن الا الترمذي ورواه الامام احمد. عندك في الصحيحين حديث ابن عباس وحديث جابر في حديث خطبة النساء في العيد لما نزل خطبة في النساء وكان معه بلال فحس النساء أو كان معه ابن بلال وابن عباس كان صغيرا رضي الله عن الجميع صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حس النساء من النساء يوم العيد على الصدقة فجعلنا نساء يتصدقن بأقرتهن وخواتيمهن ولم يخبروا النساء من يستأذنوا أزواجهم، فدل ذلك على إيش؟ على الجواز. وحديث آخر صحيح أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد جارية لها من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة دخل عليه كانت لها جارية فقالت لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال وفعلت؟ قالت نعم. قال أما أنك لو أعطيتيها أو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. الشاهد أو وجه الدلالة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال أو الشاهد أن ميمونة أعتقد والنبي لم يكن يعلم، إذن هي أعتقد بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم وده مال فتصدقت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفعلت، وهو أرشدها فقط إلى الأجر الأعظم لو كانت أعطتها لأخوالها ولكن لم ينكر عليها. فدل ذلك على جواز أن المرأة تتصرف وتتصدق من مالها. هذا حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث ابن عباس كما قلت يا معشر النساء تصدقنا. وقول الله عز وجل قبل ذلك فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. طب هذه الآية عامة في اليتامى ما علاقتها بما معنى؟ ودوا الاستدلال أن الله عز وجل لما أمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا ورأوا أو علموا الرشد منهم أن يدفعوا لهم المال، وهذا ظاهر في إيش؟ فك الحجر وأن لهم يتصرفوا، والآية عامة للذكور والإناث. فأصبح الآن أن اللي كان ولي وكان محجور عليه هذا لصاحب الولي هو اللي يتصرف، لما بلغ الرشد فك له الحجر وأصبح له يتصرف في المال ذكر أو أنثى. فإذا أصحاب هذا القول قالوا بأن الحديث دي طبعا الحديث الأول لم يظهر فيه أنه مال المرأة، الحديث الثاني هو الإشكال كما قلت، والحديث هذه أصح من حديث الباب الذي معنا. وعند الترجيح لو قلنا أن في تعارض، لأن طبعا قلنا أصحاب هذا القول يقول أن المرأة غير محجورة من التصرف في مالها حتى لو ذات زوج، لأن واستدل بالأدلة، وهذا قول الجمهور أنا قلته الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الأول استدلوا بحديث الباب حديث في مالها اللي هو أصبح تفسيرا للحديث الأول إن ليس لها أن تعطي عطية أو تتصدق إلا بإذن زوجها. الإشكال هذا الحديث طبعا كنا يعارض أحاديث أخرى صحيحة فلابد أن نرجح. العلماء قالوا أن هذا الحديث برواية عمرو بن شعيب كما قلنا عن أبي عن جد. قالوا عمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به. وهنا الحديث هذا هو انفرد فيه عمرو بن شعيب بالرواية، وأيضا خالف الثقات في الأحاديث الأخرى في الصحيحين. وقول علماء الحديث في ذلك حديث صحيح تقدم في المعنى ظاهر أن المرأة تتصدق بدون الرجوع لإذن زوجها. فأصبح هنا لابد، بعض العلماء قالوا أن مرويات أو حديث مرويات عمرو بن شعيب من قبيل الحسن إذا خالف الحديث الصحيح يعتبر كأنه شاذا، كأنه شاذا، يعني إذا انفرد لا يحتج به. ده توجيه حديثي. في توجيه آخر قالوا أن الحديث حديث عمرو بن شعيب يحمل من باب يعني حسن العشرة والأدب والإحسان، لكنه ليس وجوبا على المرأة أنها تأخذ الإذن، لكن من باب يعني إن زوجها ويعولها وغير ذلك من باب الإحسان والأدب معه، تستشيره تستأذنه تبلغه وهكذا من باب الود والاحترام بين المرأة وزوجها، ويحمل الحديث على ذلك. هذا هو الصحيح الراجح. العجيب بقى ان عوام الناس انه حافظين الحديث جدا، زوجي اول ما المرأة تبتدي تطلع جنيه ولا لازم تستأذنيني. ما ادري كيف وصل لهم هذا الامر، انا لمست كتير من الفتاوى يعني، بل بعض الملتزمين للاسف اللي هم طبعا ما بيتعلموش العلم لكن فقط يعني واخده من العام، تجد انه المعلومة دي موجودة بكثرة جدا عند الرجال اصحاب الازواج، انه على طول يبقى ما الشرع كله مش شايفه، لكن هو شايف المرأة أول ما ابتدت تتصدق تشتري حاجة أو تفعل شيء على طول لابد تستأذنيني، بل بعضهم بياخذ أصل المال منها. والله المستعان. آخر حديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبه قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. طيب هذه المسألة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاث. إن واحد يسأل الناس لا يسأل، وطبعا هذا يبين لك الأصل إن الناس لا تسأل غيرها المال. لأن للأسف كثير من الناس يسارعون جدا في طلب الأموال من الناس ويسألون، وهذه مسألة فيها تعرض المرء يعني لا شك إنه يطلب فيها يعني ما فيها من كشف الوجه كما يقال أو شيء. فالشرع جاء بهذه المسألة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن يسأل لا تحل: رجل تحمل حمالة، رجل كان جالس في مجلس مثلا صلح وتحمل عن أحد حمالة أن يدفع شيء في الصلح هذا، أو عليه دين فقال أتحمل عنه لم يدفع، فالرجل تحملها من باب لزمه الدين، هو ليس بمفلس، يعني هو ليس لا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه. أولا يترك حتى يسأل الناس أن يأخذوا عنه الدين، فكما حدث مع معاذ أولا أنه تحمل حملات كثيرة حتى أفلس بعد ذلك، حلت له المسألة أن يسأل الناس تساعده في ذلك حتى يصيبها ثم يمسك، أو يمسك، أنا آسف أنا ما ضمنت الياء في القراءة الأولى، ثم يمسك، يصيبها ثم يمسك، يعني يأتيه المال فقط على قدر المسألة ثم يمسك ما يأخذ بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، رجل كان يتاجر خسر تجارته وكان عنده أموال وغير ذلك حتى قدر عليه ذلك، فهنا حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني يأخذ بالقدر اللي يستطيع أن يعيش به، ده معلوش دين، لكن هو كان من أصحاب الأموال وخسر أموال كثيرة ممكن وأصبح يحتاج الآن، فيأخذ حتى يصيب قواما من العيش. أو رجل أصابته فاقة، فأيضا قال فحلت له المسألة. لكن هنا قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. هنا الحديث اشترط ثلاثا، كأن الإعصار لا يثبت إلا لا يثبت بأقل من ذلك، وهذه خصوصية، لأن احنا عندنا شهادة باثنين إلا في الزنا بأربعة. لكن هنا كان أن الإعصار في حديث صلى الله عليه وسلم لا يثبت بأقل من ذلك، ده قول أصحاب عندنا في المذهب. لكن الجمهور قالوا يثبت بعدلين كباقي الشهادات. وأيضا إمام أحمد وافق بعض أصحاب الشافعي في ذلك في الثلاثة. لكن هو هل الثلاثة على كل مسائل الحديث أم الأخيرة الفاقة؟ الظاهر ولا أعلم أن الفاقة فقط هي اللي فيها الثلاثة. الظاهر أن شهادة الثلاثة فقط في من أصابته الفاقة بعد الغنى. لكن لما كان من كان معروفا بالفقر أصلا، يعني مشهور عنه ذلك، يعني ليس كان غنيا ثم، لأن ده تحول من الحال، واجل مشهور جدا أنه غني، ومرة واحدة جاءته فاقة ويطلب، فطبعا هذا خلاف الأصل. فاحتاجنا قالوا احتاجوا الحديث قال ثلاثة من ذوي الحجة، يعني الثقات المأمونين يوثقوا هذا الكلام، وهذا كلام وجيه أن الثلاثة في المسألة الأخيرة في الفاقة. أما من كان معروفا أصلا من يحتاج وغير ذلك فلا يحتاج، يرجع للعدل عدلين أو شهيدين فقط. والظاهر أن العدد هنا معتبر، العدد هنا العدد آسف هنا معتبر، لأن هذا نص في الحديث على ذلك، والله أعلم فيها. طب هذا كان آخر باب الحجر والإفلاس وما تتبعه من حديث. نقف عند باب الصلح، نقف عند باب الصلح، نكتفي بهذا القدر. كان باب الصلح ممكن كان ياخذ ربع ساعة فقط، لكن أعتقد نكتفي بهذا القدر. في أي أسئلة؟ وفي الصلح والحوالة أكتفي بالصلح، نجعله مرة أخرى. الوقت الحمد لله بعد عدم انقطاع الوقت بين الصلوات بيفيد في الاستمرارية، والله أعلم. بس ما بيخليناش ناخد كتير، لما بنقع بنرجع فبنستعيد النشاط وبنزيد، فلما يكون اتجاه واحد يعني بالكاد مش هتقدر تجيبه ساعتين اعتقد. هو ان شاء الله باذن الله تعالى لعلنا الاسبوع القادم نبدا في يوم الخميس في السيره، لكن سيبدا قبل السيره عشان الشباب مدرسه السبت سيكون لهم درس في الاصول نراجع معهم، يعني هم طبعا بالنسبه لهم شديد، فمن اراد بقى يراجع معنا غالبا سنبدا بالاصول اولا عشان يكونوا مستحضرين، ثم ندخل في السيره. لم نحدد كتاب، لكن احتمال يكون كتاب الفصول لابن كثير في السيرة، احتمال أقول. فإن شاء الله لا نستخير على ذلك، وربنا يفتح إن كان هيكون السبت، غالبا ممكن يكون السبت أيضا، يعني إما نبدأ ساعة قبل العشاء يعني مع الشباب في الأصول، وبعدين نبدأ بعد العشاء السيرة لمن أراد، يعني مش الخميس هذا طبعا بإذن الله تعالى. لا انتهينا زي ما انتهيناش يا أستاذ، كتاب ابتداء المستويات المستقيم انتهينا منه من زمان بفضل الله. انتهينا منه الحمد لله. ده احنا ما تركت الشيء. انت يمكن تقصدي كتاب الزهد لابن مبارك، هو الوحيد اللي انا دخلنا يعني اخذنا فيه شوط ووقفنا، يعني ما اكملنا. ده الكتاب الوحيد المعلق عندي ما انتهيت منه، لان انا حريص لما بدخل في كتاب ان ربنا يمن علينا بالانتهاء منه. لكن انا عارف ان كتاب الزهد، وطبعا سورة ابي داود اخذنا من بعض الكتب، لكن ما يعني ما كانت مقصود نشرحه بالكليه يعني، لكن طبعا لعل هو سورة ابي داود ايضا اللي اخذنا منه بعض الكتب فقط. هذا تصور عموما، ان شاء الله سنبلغكم بالنهايه فيه. لو سالت لو استقر الامر على الموعد وعلى الاشياء هذه ان شاء الله نعم نعم نؤكد الميعاد ان شاء الله لكم باذن الله. طيب لو في اسئله لو في اسئله امين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله دروس الاسبوع كما هي، ان شاء الله عز وجل يثبتنا على هذا الامر. السلام عليكم.